بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أول كتاب الخيل والسبق والرمي. فرده كتاب كودي بلوغي سيوة ميشان والسبق ترتنكي والرمي غنيتانك ومركا يعني جهادكي اللوكال ميساناي كتابك ومركا أول كيسي وإميشان. وبه وبالإسناد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد وهو التميمي المعروف بابن عبود يا ليرا صدوق روى له أبو داود والنسائي قال: حدثنا مروان وهو ابن محمد وهو مروان بن محمد الأسدي الدمشقي الطاطري ثقة روى له مسلم والأربعة قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري وهو أبو هاشم الدمشقي ثقة روى له أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجة قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة وهو أبو إسماعيل الشامي ثقة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو الحمصي الزجاج ثقة روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل الكندي وهو صحابي سكن حمص صحب ليه نسائي بأوريي كتب الستة قال: وحير كنت وحانها جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكتي سمت فريانها فقال الرجل النبى وحير: يا رسول الله رسول الله، أذال الناس دتك ويئها نيستين الخيل فردها ووضع السلاح هبكين وادين وقالوا وحين يراهدين لا جهاد جهاد ماله وقد وضعت الحرب دقالك وحي لكتي أوزارها أي لكتي يعني قلب كيدي أي لكتي حربذي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه نبي وجهه سوكول سوجيستي وقال وحوير: كذبوا باني شاقين الآن الآن يعني هد هد تكراركم مرك توكيدوا كينا الآن الآن يعني هد هد طيب جاء القتال دغالك وايم ولا يزال كتغي مايو كزولي مايو من أمتي أمتي إذا أمت أمت كزولي مايسو أمت يقاتلون على الحق حقك دغال ما يعني ويزيغ الله إلهي وإيليا لهم إياه أيوك إيليا يدرتود قلوب أقوام دد قلوب تود أيوك إيليا لما معنى كجر تمركا ويزيغ الله أزاغ سيدة بدن وحالله استعمالا يعني الميل من الحق قف كأنه حق كسو إيشه إلى الباطل أو أسو إيشه أي الأكثر استعمال أزاغ وحاويا الإمالة من الحق إلى الباطل هذه مركز سيدة لغو معنى يعني معنوه حقيتها ويزيغ الله لهم قلوب أقوام كوان مركة النبي أولي ولا يزال من أمتي أمة وكو جهادة يا مركز أقوام تاني نوحين نقول يا أندتك حق كقلو عنها وإيا مركة إيمان كي كتغي وقال لما إيو كفر إيو كدعاه طيب معنوه مركة حون نقول يا ويزيغ الله إلهي وحكو إيليا لهم كوان أمدان والنبي أمدي صد كوان دقال لما يدرتود قلوب أقوام قل قلوبته ذا للحنا ويجس درتوا تقول للحنا ودين تي بمرك يعني ك للحنا يعني قال لي ما هذا طيب وحاكلوا معنوه أو نقول كرا ويزيغ الله لهم قلوب أقوام حق أصول للحنا يج درتوا أي ضد قلوبته ذا أي الحق أصول للحنا يايو ومرك يعني وحيكون عاونا يعني مركز حق حق أي كعوينا يعني معناها سن مركا وحين قانة أمضوا مركا سحال جوذا ولا يزال من أمتي أمة dadka muslimiinta xaqa ku hogaamiyaa laga wadaa, aqwaamtiina waxay noqonayaan dadkii ayaga xaqa ku kaalmaynayo fiicnaa, oo ayaga marka jihaadka iyo waxa ay ku jiraan ku garab istaago. Ayb, labadaas macnaba marka Suyuudiga wuu sheegay. Ayb, wayarzuquhum minhum, waana ka arzuqayaa xaggooda, xataa taquuma asaacatu, ilaa saacadda ay dhacdo ay qumto, waxataa yaatiya wacdu llaah, ilaa ilaahay yabowhiisu uu yimaado. Ayb, maxalu shaahidka marka adaala annaasu lkhayla, dadkii fardihii way ehaanaysteenoo wixii ilaahay ugu talagalo ugu anfaca badnaa oo inay ku jihaadaan ma ku qabanayaan, xarbigii hubkii iyo dagaalkii iyana waa iska dhaafeen, oo ilaahay xaggiisa loo dagaalamayo waa iska dhaafeen. Waxayna yidhaahdeen allaa jihaada, jihaad ma leh yay yidhaahdeen. Jihaadkuna marka nebigu wuxuu tilmaamay inuunan dhammaanaynin ilaa qiyaami saaca inuu jiraayo. Ayb, taasuu marka uu tilmaamay. Ayb, jihaadkuna wuxuu ahaa marka badlu ljuhdi fii muqaatalati lkufaar liiclaa'i kalimati illaahi, macnahaas jihaadka marka aan dhammaanaynin oo mar walba xaqa ah oo dadka ilaahay uu ku karaamaynaayo, kaas waa in juhdi iyo daaqo iyo tabar lagu bixiyo gaalada la dagaalankooda. Maxaana loola dagaalamaa? Liiclaa'i kalimati illaahi ayaa lagula dagaalamaa. Marka wuxuu khilaafsanaana markaas waxa muslimiinta dhexdooda ka dhacaayo kale, imaa waxay noqonayaan fitno waxa muslimiinta ka dhexdhacaya haddii xaqooda iyo baatilkooda aan la kala aqoonin, amaba yacni baatil iyo gardarro ay ku dagaalamayaan anaa iri iyo hadday tahay, iyo anaa talada qaadanayo iyo talada yeelanayo iyo hadday sidaasoo kale tahay, hadda kaas marka fidno waay. Nacam, waana waqtiyada dambe aakhiri zamanka iyana inuu aada u badanayo, nusuustu yacni way tilmaamay kaasoo kale. Nacam, oo dadka iyaga markaas yacni ay ka qaalib noqonayso anaaniyada iyo sharta iyo fidnada inay ka qaalib noqonayso, oo labadii qof oo isku mabda ahoo xaq isla taagan, oo yacni isku mabda ahoo islaamnimadii iyo yacni in islaamnimadu guulaysato iyo ayagii u wada taagan, oo haddana marka yacni ay dhici karto inay isdilayaan mararka qaar, oo waxay isku dilayaanna ay tahay anaa meeshaan madax ka noqonaya iyo maya anaa ka noqonaya, kaas oo kale maaha. Marka midka kalena waxa uu yahay mararka qaarna haddii gardarro ay dadka qaarkood, qofkii man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid, iyo man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid, hadduu qof ahalkaagii iyo gurigaagii iyo muslim ba ha ahaaday uu kugu yimaado isla ood iska celiso, qofkan muslim waay, fidno waay, ma la dhahayo kaasna. Marka labadaas marka laga bixiyo, midkan kan un marka waxaa lagu idlaaqaa jihaadka badlu ljuhdi fii muqaatalati lkufaar liiclaa'i kalimati illaahi. Waxa hadday qofku mugdi ka galaanna, hadduu mugdiya iiga jira darteed oo uga joogsado, maahan in la yidhaa waa diidantahay, waa diidantahay, maa qofka diinkiisa iyo wuxuu ilaahay kala hortegaayo asagay u taallaa. Nacam, isaga un waxaa laga rabaa nifaaq inuu iska ilaaliyo, iyo munaafiqnimo iyo yacni diin gacan bidixayn iyo waxaa inuu iska ilaaliyo. Ayb, walkhaylu macquudun fii nawaasiiha alkhayru, walkhaylu fardaha macquudun, mid la xiray oo la guntay waay, fii nawaasiiha foodaheeda dhexdeeda, alkhayru khayr baa lagu guntay oo lagu xiray, ilaa yowmi alqiyaama, ilaa maalinta qiyaama. Khayrkan waa almaqnam, waa haniimada, yacnii haniimadii baa lagu helaa oo cizi baa lagu helaa, waa kama. Wa huwa yuuxaa ilaya, waa la ii waxyoonayaa, wa huwa alle, yuuxaa ilaya, wuu ii waxyoonayaa alle, annii maqbuudun, wuxuu iigu waxyoonayaa annii biannii aniga, maqbuudun, in la iqibdoonayo, dhimanayo, hayra mulabbithin, mid yacnii sugaya, mid markaa yacnii la sugsiinayo yacni ma ahi, hayra mulabbithin ama hayra mulabbathin, ku markaa loo sugaya ma ihi, waa la iqibdoonayaa, mid loo koranayo loo sugaayana ma ahi. Wa antum, idinkuna, tattabicuunii, waa isoo raacaysaano, waxaad igu soo raacaysaan, bilmowti, geerida waay, ayb, afnaadan, idinkoo kooxa kooxa ah, yadribu bacdukum qaarkiin uu garaacaayo riqaaba bacdin qaarka kale luquntooda, waatan marka fidnadii uu ka sheekaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam. Idinkoo marka yacni waa isoo raacaysaan, aniga waan dhimanayaa, idinkana waa iga waa isoo dabagelaysaan, waa dhimanaysaan, idinkoo kooxa kooxa ah, qaarkiin qaarka kale oo luqunta ka goynaya. marka waxaa ku ay fii awqaati alfitani walmixan wa cuquru daari almu'miniina, mu'miniinta daartooda asalkeedana ashaamu, waa shaam. maalinkaas marka waqtigaa fidnada ee nebigu uu ka hadlayo wuxuu leeyahay muslimiinta cuquru daarihim, halka salka u ahoo saldhigga u ah shaam waa, yuu yidhi nebiga sallallahu alayhi wasallam. xadiid kalena wuxuu ahaa idaa fasada ahlu shaami falaa khayra fiikum. ayib, halkaasaa marka asal noqonaysa. ayib, waxyaabaha marka qaarkood marka malaaximta iyo markuu nebigu ka hadlaayo ama waxyaabaha gadaal ka imaan doono oo dhici doono markuu nebigu sifaynaayo sallallahu calayhi wasallam, sifadii nebigu sifeeyey waaye waxaan marka la leeyahay waxay u baahan tahay xadiidta darafa adraafteeda inta la jamciyo la fiiriyo, oo dadkaa laftooda ayagu marka isku sheegaayo in la fiiriyo, yacnii tilmaamaha nebigu dadkan uu tilmaamaya horta ma yihiin. shuraaxda xadiidkana markaas aada loo fiiriyo, waayo dadkan waxaa lagu tilmaamaa dad muslimiinta u gargaarayo, u khayr badan, oo daacad u aho, u khayr miiraya lagu tilmaamaa. laakiin dad marka yacni muslimka aan u khayr miiraynin ama aan daacad u ahayn ama yacni aan ka dhowrsanaynin yacni muslimkii marka yacni xurumaadkooda aan u ilaalinaynin, qofku hadduu yidhaahdo yacni kaas aniga waaye nebigu uu sheegaayo saa ku noqon maayan. ayib, wabihi qaala akhbarana camr bnu yaxya bn alxaarith, marka shaamna khayrku mar walba waa ku badnaa jireed, waana culummo badnayd, waana yacni dad badan oo yacni jihaado oo ilaahay wuxuu ka soo bixiyey muslimka ku dheefsadeen, nuuruddiin zinki iyo salaaxuddiin alayuubi iyo dowla alayuubiyaba meelahaas iyo dowla zinkiya iyo wax badanay u qabteen dadka, waana waxqabadkoodiina muslimka anfacsaday, gaaladuna waa dhibeen oo dhibay u ahayd. marka qofka fiicani waxaa waaye qofka ay gaaladuna dhibsato dadka muslimiintana ay ku dheefsadaan. marka laakiin qofku hadduu dadkii muslimiinta un aynan dheefsanaynin xurumaadkoodana ay uga cabsanayaan, qofkaasoo kale maahan marka tilmaamihii la tilmaamay maahan. waayo wuxuu leeyahay alleh, ya ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin. tilmaantaas marka iyada in laga taga maaha. وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث وهو الحمصي ثقة وروى له النسائي قال حدثنا محبوب بن موسى وهو أبو صالح الأنطاكي الفراء صدوق روى له أبو داود والنسائي عن قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري إمام وينها ولب مغازيدا إنك أبو أقون تبضان أصغي أو زاعب أبو أقون بضنا sababtuna labadoodaba shaamiyiinay ahaayeen, thaqriga muslimiintana wuxuu ku badnaa shaam, waayo muslimiinta iyo ruum dhankaas shaam xaggeeda ayaa xuduuddooda ay ku taallay. marka abuu isxaaq alfazaari nin aada u jihaado ahay oo wasaaci sidoo kale, saa darteed marka axkaamta marka laga hadlaayo jihaadka iyo siyarka iyo idraag badanay ku lahaayeen, aaday u yaqaaneen. ayib, awalna dad culumayba yay ahaayeen dabcan. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير بالقنتي إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فرده وسدح فهي لرجل إياد نن أجر بيؤتها أجر وهي لرجل نن ستر قاشان يؤتها وهي على رجل نن كركس وزر دنب بيكتها فأما الذي هي له أجر مثل أجر كأتها faladii yaxtasibuhaa waa midka ku ajar tirsanayo fii sabiilillahi jihaadka dhexdiisa ugu ajar tirsanayo fayattakiduhaa lahu waa yeelanayaa fardihii buu samaysanaa walaa tugayibu fii butuunihaa, caloosheeda kuma qarinaysa shay-an shay, ilaa kutiba lahu, waxaa loo qoraa bikulli shay-in shay kasto, gayabad ay qarisay fii butuunihaa, caloosheeda ay ku qarisay, ajrun baa loogu qoraa. Yacnii wax kastoy cuntay ajaraa laga siinaa. walow caradat lahu marjun, hadday ugu soo banbaxdo meel daaq ah, daaq hadday ugu soo baxdo, wasaaq alxadiidi, xadiidkii buu kaxeeyey uu keenaana. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل فردها لرجل أجر من أجر يؤتها ولرجل ستر من قاشان يؤتها وعلى الرجل وزر يؤتها فأما الذي هي له أجر كي أجر كأتها فرجل نواي ربطها في سبيل الله إله جدك سكحري فأضال لها أديري حرقب أديري في مرج مال يعني داق أو روضة أما بير مال أو داق عوص بدن له. طيب فما أصابت وحيك أصيبتو يكو قارتو في طيالها حرق دار ani xarig dheer u sameeyey markasay meelo badan u daaqdo, daaqi ugu waasac noqdo. Marka wixii ay asiibto fiidiyaliha xariggeedaas dheer ayba ku asiibto ay ku gaarto daalika kaagaas ah fil marji, oo daaqa dhexdiisa ah awi rawdati ama yacni beerta, kaana lahu xasanaatin baa ugu ahaanay, kaana lahu xasanaatun, xasanaat baa ayaa ugu ahaanaya meeshaas. ولو أنها قطعت هدي جرتو ديالها حريقيد حريقي دير هدي قويس ذلك كاغاس فاستنت أي مركا يعني سعطه شرفا مال يعني تاقة أو شرفين أما اللي بجير تاقة أي سوقش كانت آثارها. طيب وحين نقول إسام شرفا مركا العالي من الأرض. طيب شرفا أو شرفين أي سوق مرت مركا كانت آثارها رادت كذا وحي أهاني ساو في حديث الحارث وأرواثها دقذيد حسنات. طيب حسنات أي أي أي أي أي أي أهاني حسنات أي كانت آثارها وفي حديث الحارث وأرواثها حسنات بي أهاني له ساو أهاني. ولو أنها مرت هدي صومرت بنهر وبي فشربت منه أي كعبته سوء مقصد مجين يضم بأسك مرتين فشربت منه لم يرد ما يعني لم يرد حال أو ننرب أن تسقى إلا ورابيه كان ذلك حسنات يا كاغاس أو أهانة فهي له أجر بيوتها يا كاسي مرك فرده. ورجل نن ربطها وحريت غنيا إنه قد يقتومه أو ضدك بريده وقد يقتومه مال أو قد يقتومه وتعففا دورسي وبريد او دورس ولم ينسى انه الما من حق الله عز وجل اله حقيس في رقابها وكليه قرتي لقمه حقاني وام ابو حنيفه سو حوله احمد بن ابي سليمان زكيده اذا لغا ودا فردهنا وا لغا زكينا ابو سو كتغي وفرده مركا عليها فيها الزكاه حق الله كاسوا يوليه. بعض أهل العلم يحيلين ما يحق الله ولم ينسى حق الله في رقابها إنه كجهاد أما مركا ديس أصغى الصورة قال ويعيد كجهاد الدياري أو السية وحيابها سواية إيضا مركا الزكاة لقى مرة بعين تيد وحديث بان سواء روري رسولك صلى الله عليه وسلم أدومها إيه فردها إيه الزكاة إنا نقولها إنه كتل مامي إلا إنه تهتجارم أهل دي لغة تجاري سنة زكاة القيمة أيا كد درير سنة يسو لكن زكاة العين ما يمو كد درير يسو. طيب ولا ظهورها دبر رذي ذنة يعني أن حقا لقوليها أن إلوبين حقا مركا إنو عاري يسي يقف كي الربع يحيابها سوان فهي لذلك ستر بيوتا نكا قاشان. ورجل نن ربطها فخرا بوحري فان ورياء بوحري استوتس ونواء لأهل الإسلام لعليتا أو دتك مسلمين أو لعليتما ayuu u diyaarsaday, waa nin marka yacni inuu islaamka kula dagaalo u diyaarsaday. Fa hiya calaa dalika wisrun, kaagaas korkiisa waxay u tahay ku tahay dembi. Ayib, ile muxaarabada islaamku waa gaalnimo. Wasuila nabiyu sal lla slam, nebigu waxaa la su-aalay can ilxamiiri, dameeraha. Fa qaala, wuxuu yidhi lam yunzal calaya, korkeyga laguma soo dejinin fiiha fii shani lxamiiri, dameeraha shanigooda shay un waxba, ilaa hadihi alaayatu, aayaddan ma ahne, aljaamicatu ee ururinayso, alfaadatu ee keliga keligeed ah, oo macnaha iyadoo kale aynan jirin, say u wax badan tahay. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, يعني فرد دميره واخ غار كوما سو ارورين لك عموم كايدان ايا كو سو ارورتي او كوود لكن فردي واخ غار كو سو ارور اي. طيب ما دام انفعود وبدين باب حب الخيل, فردها جعيل كود عدينتي سي باب ان لا جعلاده فردي. طيب وبه قال أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يكن شيء شيء مؤونا أهين أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكتي سلو جعيل بذيها بعد النساء هوين ككدب من الخيل فردها اللو جعيل بذيها مجرين. طيب مركا فردين لجعل هذا لقى قادنا. ابن عبد البر وحوي حديث كان رواه أبو هلال الراسبي ومحمد بن سليم عن قتادة عن معقل بن يسار وليس بشيء رواية كلو ضبراء أو كان. نعم أما يعني تن إيادة. طيب سعيد بن أبي عروبة سيغن وحوي طبراني لم يروي هذا الحديث عن سعيد إلا إبراهيم, إبراهيم بن طهمان كان. طيب لكن متابع عمرك وحو كيني سعيد لفتي سبلا متابعيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم أو متابعيه وأنا ضعيف من كاسا وليس بشيء تورها يوم حديث كان عشرة النساء وكو إيمان دونا. قال باب ما يستحب من شية الخيل, باب بيان ما كي عدينتي سي باب يستحب لسنيه ما لجعل يستو من شية الخيل فردها الوان تو ذي مذبيذو ذا, اي ما يستحسن من الوان الخيل يعني فردها مذبذو ذا كو لجعليه يا باب كان لو عدينه. وبه قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد البزاز. طيب هشام بن سعيد الطالقاني هو صدوق من صغار التاسعة لم يعمر من آد عمري ما ينود أن يروا كل انت روى له أبو داود في الأدب المفرد وروى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري وهو ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن عقيل بن شبيب, عقيل بن شبيب كان ومجهول روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي كان مركب ومجهول عن أبي وهب وكانت له صحبة بأسوء أيام الهاية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوري تسموا بأسماء الأنبياء أنبياء ما قعدوا اسكوا مقعابا وأحب الأسماء إلى الله عز وجل أسماء ذاك اللوغو جعيل بدين إلهي أكتيس عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل فردها حرتا وامسحوا بنواصيها فود إذا مسحة أو يعني فودها كمسحة. طيب وأكفالها ربر كذا إلى يسنت أنت أرد حيسنة كمسحة وأكفالها وجمع كفل حالو معنى الفخذ بوذا ذو الليري وقيل وحال العجز دبقنان تماشيها سنت كركيد ماشي حصل كم صح. طيب وقلدوها أقور حرة ولا تقلدوها الأوتار بقنها أقور حرننا ولا تقلدوها أي الأوتار أي بالأوتار. marka macnaha maxaa laga wadaa marka walaa tuqaliduu haada, macnuhu laba macno baa lagu macneeyo. Macnaha waxay tahay qoor xir u sameeya, laakiin watar ha isticmaalinina. Watarkuna carabtu ayaga de waxay sameyn jireen marka hasha baktisay oo kale, ama hasha intay feysha kasoo gooyaan, feyshaas marka ay ka bixiyaan yacni xarig oo kale ay ka dhigaan, ila ma go-eysa iyade xariggaasay marka yacni qaansooyinka ay marka intay qaanso ku xirtaan muddo markay ku dagaalamaan ku dagaalamaan ayay intay furaan ayay xoolaha ay ku xiran jireen, iyagoo marka isdhahaaya marka isha iyo ishay ka hortegaysaa iyo yacni waa difaacaysaa xoolaha iyo iyagoo isdhahaaya. Marka nebiguna hadda xadiidkii Ruwayfic waa kii reebay in marka yacni boqon qofku uu marka yacni xoolaha iyo uu xiro. Macno labaad waxa ay tahay in laga wado waqalliduuha laazimiya, sida kuusha ama shayga qoorta lagu xirto, sida uu qoorta u laazimo oo kale waxaad u laazimisaan difaac diinta. Macnahana marka waa lagu macay ijcaluu icdaadahaa lidifaaci diini illaahi mulaaziman laha, waxaad laazim uga dhigtaan farduhu mid diinta lagu difaaco, ka luzuumi lqalaa'idi lilacnaaqi, sida qoorxirku qoorta u laazimto kale, sida qoorxirku uu qoorta ugu dhex jiro, fardahaasna jihaadka una ku dhex jiraan mar walba. Labadaas macnaba waa laga macneeyey meeshaas. Wacalaykum, waxaad laazimtaan bikulli kumaytin, faras kasto oo midabkiisu oo u dhaxeeyo yacni madow iyo guduud oo u dhaxeeyo, kumayt fardaha waxaa la yidhahaa midka madowga iyo guduudka u dhaxeeyo, yastawi fiihi almudakar walmuannaf, mudakar iyo muannafba kumayt saa unbaa la dhahaya. Ayb, kaas waa nooc. Agara oo weliba wuxuu yidhi bariir leh oo foolka ka cad, muxajalin oo xubnaha lagu xubna galaysan oo lugahana ka cadcad, ka noocaas oo yacni midabkiisa badanaa madow iyo gaduuda u dhaxeeya, ee wejiga xoogaa waa ka cad yahay, xubnaha lugaha hoosena waa ka ifayaayo waa cad yahay. Kaas waa nooc. Ow ashqara, ama midka yacni guduudka ah, aqara oo foolka cad, muxajalin xubnaha lugaha iyana ka cad ka ifaya. Ashqarku marka waa alxumratu alkhaalis, guduudka khaaliska. Ow amase adhama, mid madow, faraska madow, aqara oo fool cad, muxajalin lugihiisa addimadiisuna ay cad yihiin. Marka addimada lugaha hoose caddaantooda waa la sheegay, foolkana inuu cad yahay, saddexda macnaba waa ku jiraan. Midabada kale soo haray waa kumayt, ashqar iyo adham. Kumaytku marka wuxuu noqonaa waa bayna sawaadi walxumra, ashqarku waa xumratun khaalisa, adhamkuna waa aswad, waa madow. Ayb, waxyaabahan marka dadka fardaha iyo yaqaana aada u yaqaano, marka fardaha anwaacdaanu marka hadda midabadaana marka la jecel yahay, maadaama uu nebigu wa calaykum bikulli kumaytin. Qaala baabu shikaali fi lkhayli, shikaalka fardaha dhexdooda, shikaal isaga fasiri doono waxay noqonaysaa midka dhowr tafsiira ku jirto, waa faraska saddexda lugoodna ka cad, afartiisa adin, labada lugo hore waa gacmo, labada dambena waa lugo la yidhaahda. Marka gacmaha shuqul mukulaha, waxa laga hadlaya waa lugaha dambe. Lugaha dambe mid ka mid ah ayaan midab yacni saddexda yacni afarta labada gacmood iyo labada lugoodba saddex ka mida waa cadcad yihiin, midka kalena waa midaba malaha, waa dal midab gooni ah yacni isaga markaa malaha oo caddaan ma ahan, waa midab kale, farasku ku midab yahay oo kale, waa furan yahay, waa dalqi shikaalku. Marka saas وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يكره الشكال من الخيل وحوكهنا shikaalka oo fardaha ka mid ah lafdulismaaciil. meeshaan marka daaru ta'siilku wuxuu qoray xadathanii salmun, waxbaa ka maqan meeshaan. Marka awalan raqam in la siiyo waayo 3533 uu noqona raqamkii, waa ka tiran yahay. haddana wuxuu yahay xadiidka wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar qaala xadathanaa yaxya qaala xadathanaa sufyaanu qaala xadathanii salmu bnu cabdiraxmaan waay mar can abi zurcata can abi hurayrata can nabiy sal lla slam anahu kariha ashikaala ayuu ka haday min alkhayli. qaala abu cabdiraxmaan ashikaalu min alkhayli an yakuuna waa inuu ahaada 3 qawaa'im 3 adin uu ku taagan yahay, muxajalatan inay cadcaddahay, wa waaxidatun midna mudlaqatun inay tahay midab kale oo iska furan oo aan caddayn macnaha, ow yakuuna athalaathatu mudlaqatan ama shikaalku waxa weeyaan 3 inay midab furan tahay, wa rijlun hal midna muxajalatun ay caddahay, walaysa yakuunu shikaalu shikaalkuna ma ahaado ilaa fii rijlin lug unbuu ahaadaa, walaa yakuunu fi lyadi gacanta shuqulku ma laha. marka faraska gacantiisa aawo marka la yihaha labada lugooda hore waay gacantiisa, halkaas marka ma ahaanaysa labada damba wayn. ayib qaala baabu shu'mi lkhayli fardaha baaskooda, yani fardaha in markaa la baasaysto. hal lilkhayli shu'mun, ma leedahay baas marka baasaysa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin wa muxamed bnu mansuur wallafdu lahu qaala xadathana sufyaanu can izuhriyi can saalimin can abiihi can nabiy sal lla slam qaal ashu'mu fii 3 baasku 3 dhexdooda u ahaaday, almar'ati haweeneyda, walfarasi faraska, iyo wadaari daarta. see lagu macnaynaa marka xadiidkan, qaar waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu ka waramaa ictiqaadu lqowm, carabtii ictiqaadkooda ayuu ka waramaayo 3 baanay baasaysa jireen oo ka wada. warkaas ibnulcarabi waa diiday, wuxuu leeyahay nebiga looma soo bixin inuu yidhi dadka inuu ka sheekeeyay ictiqaadaadkooda. ibnulcarabi halkaasuu la marin, marka dadka ictiqaadkooda in laga sheekeeyo waa dhici kartaa oo ay markaas macno uu ku xiran yahay kaas, marka taas iyadu ma ahan yani. laakiin wuu dhihi karaa yacni nebigu ictiqaad dad hadduu ka sheekeynayana yani inay ictiqaadkaas qabaan iyuu sheega, laakiin wixii uu sheega in la yidhaha dad ictiqaadkooda uu ka sheekeynayada taasaad moodaa isagu inuu u wado. ee bacdi ahli lcilmina waxay dhaheen shu'mi kuma jire, macnuhu waxay tahay haddiiba uu shu'mi jiro 3 baanu ku jiraan haddiiba uu jiro. taana waxaa laga qaatay bacdi riwaayaat oo macnaha uu leeyahay in kaana haddii shu'miba uu jiro fa fi lmar'ati walfarasi waddah, marka haddii shu'mi uu jiro 3 baanu ku jiraa macnaheeda ma jiro waay soomaama baasaysigi marka ma loo 3 baan ayaa marka baas leh macnuhu ma aha. macnaha 3aadna waxa uu yahay waana midka ugu roone waxyaabaha ay dadku baasaystaan, haddii aad macnaha haddaad naagti shuumigeeda waa maxay dadka ay ka baasaystaan inay dhali weyso, daartii waa maxay shuumigeedu ama meeshii la deganaay dhib iyo marka ama inaan looga ciriiri inay tahay daar ciriiri badan oo aan dhib ka dhammaanaynin, ee faraskuna waa maxay shuumigiisa faras lagu jihaad tegaayo inuunan ahayn. marka macnuhu waxay leeyihiin haddii ay dhacdo marka in 3daas wax ka mida aad dhibaato ilaahay qadaray ka aragto, inta aad dhihi lahayd awalba baaska kuwaana ii keenay oo aad caqiido xumo ku dhici lahayd 3 lilbaab iska bedel, oo marka haweentiina marka haddaad intaasaa dhihi lahayd hadhow ilaa iyada dhalmada ma wadataa haweentee, intaad hadhow shuumi iyo baas iyo yacni wixii ilaahay kuu qadaray intaad adiga ka dabahadli lahayd waxaa kuu fiican marka inaad intaa iska furto mid kale iska guursato si aadan waxaas ugu dhicinba marka soo ma fahmin. walidaalika waxaa la mida buu leeyahay ibnu xajar laa cadwaa oo kale iyo fira min almajduum say isku ahaayeen, fira min almajduumi firaaraka min alasad, ninka juudaanka qaba ka cararsaad libaax uga ordaysa maxaa dhacay, juudaanka isaga maku qaadsii karaa maya, ilaaha cudurka kanna u keeno kanna u keeno. laakiin waxaa la diidaa haddaad dhex gasho oo aad dheehdo ood la dhaqanto oo cudurkii kugu dhaco hadhow inaad tiraa kanaa ii keenay, arrintaasna caqiida xumo waaye moogtaha. Marka si aadan taas ugu dhicinaa sidaa ibnu xajar saasoo kale uu leeyahay macnaha marka ku jira kan. caaisha iyadu waaba diidi jirta, waxay dhihi jirtay waxa ninkaani yacni xadiidka ibnu cumar nasiya bacdahu wadakara bacdahu, waxau iloobay oo nebigu wuxuu yidhi taquulu lyahuudu yahuuda waxay dhahdaa ashuumu fii thalaathatin, marka yahuuda waxay dhahdaadii ma maqlin, intaan dambe unbau maqlay inta dambe u qabsaday leedahay. taasna baciid aad baciid jiddan wahan, yacni nebigii yahuuda sidaas tiri intuu dhaho yacni intay isu jiraan wax yar waaye moogta. qaalat ilyahuudu ashuumu fii thalaathatin, wax oo maahan yacni ma ahan yacni wax oo waqti dheer oo kala soo kala dhexgalaana maaha. raawigana mule isaga xukumi kara towhiin bimujaradi shaygan daahirka macno aan sax ahayn armou keenaa darteed maaha in loo la yihaah naska ma jiro kale loo dhaho, ama markaas yacni nisyaan iyo waham raawiga in lagu xukumo ma ahan sax. xadiidka keligiisna ma warinayo ibnu cumar, abu hureyre laftiis waa warinaya, labadoodii iyo dadkii kale ka badnaa laba intaba ma hilmaameen marka ma la dhihi kara saas. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يكو في شيء شيء دحديث ضوء هذا ضوء هاناي إن يكو ضوء هاناي الشؤم وشؤم في شيء شيء دحديث ضوء هاناي ففي الربعة دارت والمرأة هوانت والفرس بو هانا دي بو هاناي مركب ما أجيره لما باسيسانا adigaa laguu diidaa inaad markaa yacni qadarka munaasaco iyo dood aad ka samaysaa laguu diidaa, saa darteed haddaad ma aragto ama aad ka yacni ay wax ku galaan iskaga tagba adoon waxba shuumi iyo baabkaas gelin. qaar culimada ka midana waxay leeyihiin baasaysiga haddii qofka saddexdan intuu dhib iyo wax ka arko qalbigiisa ay wax galaan ma loo haysto, leanna nebigaaba saddexdan saa ka yiri, qaarna saasay dhahaan, war badan baa ku jiro khulaasadiisu meelahaas waaye, bukhaarina xadiidka kitaabuljihaad uu ku wariyey halkaasaa fatxulbaariga ayaa laga feerinaa. anfila marka tankiilka laftiisana aada uu kowthari culummada ugu duray xadiidkan, waxaan u malaynaa maalik tarjamadiisa inay ahayd iyo haddaba ma xusuusto maligaan umalayna. waxyaabaha uu ku eedaynayo waxaa ka mida wuxuu leeyahay waa ninkii warinayay ashumu fii thalaathatin, hadduu wariyey maxay dhibeen markaasuu hadhow marka waxyaabahaasu kasii hadlay, laakiin mucallimi baa aada uga sii jawaabay. qaala baabu barakati alkhayl, fardaha barakadooda caddaynteedii buu baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana annadru قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا حاء وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل, بركة وحيكون حجرتها فردها فودوذ. قال باب فطل ناصية الفرس, فرس كفوديس إن لا سلسأي إن لا يعني لا تدعوه oo yani fatli lagu sameeyo, fatligu marka yani suulka iyo farta marka aada shayga saa ugu jejebiso waayo, ama aada xariga marka lasoo haayo iyana waa la isticmaala waa la dhaxaa. marka fardihii in la salsalaaxo madaxii iyo timi iyo meeshan fooda iyo laga salsalaaxo maxay tusay marka in aada loo danaynayo la jecel yahay, waxay ku tusay marka araqbatu fiiha jacaylka loo qabo. وبه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عمرو بن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي يفتل ناصية فرس بين أسبوعيه سوكو لبدي سفرات نحذو ذكو يعني سيداس كلها يوكو يعني سلسلاح ويقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم والغنيمة أجر غنيمة وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير أياءه إلى يوم القيامة وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال عن حسين عن عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد عروة البارقي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة قال أخبرني حسين وعبد الله بن أبي السفر أنهما سمع الشعبي يحدث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم طيب أجري يا غنيمة ذي عليها ابن حجر ابن المديني وحكسه النقلية من قال فيه عروة بن الجعد فقد أخطأ وإنما هو ابن أبي الجعد عروة بن الجعد غلط وهي عروة بن أبي الجعد طيب هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.